بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهدا، أي والحال أنه غير متصف بصفة الاجتهاد. يجوز لهذا القادر على التفريع والترجيح، يجوز له الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه أي دليله واعتقده، واعتقد هذا المذهب ماشي، واعتقده، وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه، فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار، بخلاف غيره فقد أنكر عليه. طيب، كما سبق قبل ذلك وقلنا أن المجتهد، هناك مجتهد مطلق، وهناك مجتهد المذهب، وهناك مجتهد الفتوى. والمجتهد المطلق أمثال الأئمة الأربعة، من له القدرة على النظر في الدليل مباشرة واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها. المجتهد المذهب هو لا نظر له في الأدلة، وإنما قصارى عمله هو أنه قادر على التفريع والتخريج على نصوص إمامه، قادر على التخريج والتفريع على نصوص إمامه، فالمسائل التي لم ينص عليها الإمام هو يقدر على أن يخرجها على المسائل التي نص عليها الإمام. أمثال ابن سريج وأبي حامد الإصفرائيني وأمثال هؤلاء. طيب، الآن نحن نتكلم عن مجتهد الإيه؟ المذهب. المجتهد المذهب القادر على التفريع والتخريج على نصوص إمامه، إذا لم يصل إلى درجة الاجتهاد، لكنه وصل، لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، لكن وصل إلى درجة الاجتهاد في المذهب وهي التفريع والتخريج على نصوص إمامه، هل يجوز له أن يفتي؟ فالشيخ يقول: نعم، يجوز له أن يفتي. الأصح أنه يجوز له أن إيه؟ أن يفتي. يجوز للقادر على التفريع والتخريج وهو مجتهد المذهب، وإن لم يكن مجتهدا، أي وإن لم يكن مجتهدا مطلقا، يجوز له الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده، واعتقد هذا المذهب راجحا على إيه؟ على غيره. تعلمون أن مجتهد المذهب هو مطلع على نصوص الإمام وعلى أدلة الإمام. طيب، هو يعرف ما أخذ إمامه، يعني يعرف دليل إمامه في المسائل، وفي الوقت نفسه هو يعتقد رجحان هذا المذهب على غيره، واعتقده، أي واعتقد هذا المذهب راجحا على غيره. قال: وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب لانطباق تعريفه السابق عليه، فيجوز له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا. بمذهب إمامه مطلقا، كلمة مطلقا تستفاد مما سيأتي بعد ذلك تفصيل. هل له أن يجتهد، هل له أن يفتي في وجود المجتهد المطلق أم لا؟ فهل له الإفتاء بمذهب إمامه مطلقا سواء وجد مجتهد مطلق في زمانه أو لم يوجد؟ يبقى كلمة مطلقا تعني هذا المعنى، سواء وجد مجتهد مطلق أو لم يوجد. لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار، أمثال ابن سريج والمزني وأمثال هؤلاء تصدوا للإفتاء ولم ينكر إيه عليهم، وإذا أنكر على مثل هؤلاء يعني كيف يكون الأمر يعني. لوقوع ذلك في الأعصار متكررا شائعا من غير إنكار بخلاف غيره بخلاف مجتهد المذهب فقد أنكر عليه. كما يقول في الحاشية أن ظهر هذا الكلام أن أيضا مجتهد الفتوى أنكر عليه. إحنا ذكرنا أن فيه مجتهد مطلق ومجتهد مذهب ومجتهد إيه فتوى. فيقول لك مجتهد المذهب أفتى ولم ينكر عليه وتكرر ذلك في الأعصار السابقة ومع تكرره وشيوعه لم يكن هناك إنكار بخلاف غير مجتهد المذهب فيندرج تحته المقلد ويندرج تحته إيه مجتهد الفتوى فقد أنكر عليه. مفهوم هذا؟ وبعضهم استشكل هذا الكلام وقال هو سيأتي بعد ذلك أن أيضا مجتهد الفتوى له أن يفتي ماشي وأن المقلد المطلع على يعني ستأتي هذه المسائل. لكن هو دلوقتي في إشكال ذكره في الحاشية أنت تسميه مجتهد فتوى ثم تمنعه من الفتوى فهم؟ هو يقول لك بخلاف غيره فقد أنكر عليه. طب أنت جعلته مجتهد فتوى وعرفته بأنه متبحر في مذهب إمامي القادر على ترجيح الأقوال في المذهب ماشي وسميته مجتهد فتوى وبعد ذلك تنكر عليه ماشي. وأجاب أن ممكن يكون الأمر بس مجرد اصطلاح بخلاف غير مجتهد المذهب. طب غير مجتهد المذهب يشمل ماذا؟ مجتهد الفتوى ويشمل غيره من المقلدين. بخلاف غير مجتهد المذهب كمجتهد الفتوى والمقلد فقد أنكر عليه. وقيل لا يجوز له ولا قيل لا يجوز لمجتهد المذهب لا يجوز لمجتهد المذهب الإفتاء. لماذا؟ قال لي لانتفاء وصف الاجتهاد عنه. وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد أي للمجتهد المطلق أي للمجتهد الإيه؟ المطلق. وهذا المذهب يقصر الفتوى على المجتهد المطلق فمن كان دونه فلا يجوز له أن يفتي. قال وإنما يجوز الإفتاء للمجتهد ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدم. عدم التسليم ربما يستند إلى أن من يدعي في القول الأول أن فلانا كان مجتهد مذهب وقد أفتى ولم ينكر عليه فلعل صاحب القول الثاني الذي يقول لا نسلم ذلك يقول هو بلغ درجة الاجتهاد. يعني ما تجعله أنت مجتهد مذهب وتقول هو لم يصل إلى درجة الاجتهاد فالآخر يقول أنا أمنع ذلك بل هو أفتى ولكنه بلغ درجة الاجتهاد لعل هذا هو ما يستند إليه. ولا نسلم وقوعه من غيره في الأعصار المتقدمة. أنت تقول له أمثال ابن سريج وأمثال المزني كانوا يفتون الناس فيقول لك هم بلغوا درجة إيه؟ درجة الاجتهاد في اعتقاده هو يعني ممكن سواء لا يستطيع أن ينكر الوقوع لكن الذي يستطيع أن يقوله أنه وقع من مجتهد مطلق وهؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد الإيه؟ المطلق. ويعني ممكن هذا القول أيضا له وجهة يعني بمعنى إيه الاجتهاد له شروط فمن الممكن أن تكون هذه الشروط متوفرة لك ومع ذلك أنت لا تخرج عن المذهب الشافعي. يعني ما اشترطتموه من صفات المجتهد هو حاصل إيه عندي ولكن أنا لا أرضى الخروج عن مذهب الإيه عن مذهب الشافعي. ونصوص الأئمة مصرحة بذلك. يعني مثلا الإمام المزاري المالكي الشيخ ابن دقيق العيد يقول لا أدري لا أدري لماذا لم يدعي هذا الاجتهاد. يعني هو بلغ درجة الاجتهاد وله القدرة على النظر باستقلال، فلا أدري لماذا هو يعني رضي لنفسه بأن يكون داخل المذهب ولم يدعي الإيه؟ ولم يدعي الاجتهاد. أنا السلمة كثيرة لست مقلدا للشافعي وإنما وافق اجتهادي اجتهاد. ف يعني ممكن من الممكن أن يكون هذا القول أيضا له إيه؟ له وجه. على القول الأول اللي هو لا اللي هو قال لك إيه أنه لم يقع إلا من الإفتاء لم يقع إلا من المجتهد المطلق، ولا نسلم وقوعه من غير المجتهد المطلق في الأعصار المتقدمة. سبيل هذا الكلام أن من تدعي أنت أنه مجتهد مذهب هو يقول لك هو وإن كان مجتهد مذهب لكنه حصل صفات الاجتهاد وبلغ درجة الاجتهاد وإن رضي لنفسه بأن يكون داخل المذهب. السيوطي ادعى الاجتهاد، الإمام السيوطي ادعى الاجتهاد، ولما ادعى الاجتهاد شنعوا عليه شنعوا عليه، فقال أنا من الصفات التي اشترطتها في المجتهد توفرت فيه توفرت فيه، لكن أنا ما زلت داخل إيه؟ ما زلت داخل المذهب. القول الأول الذين يجوزون الفتوى يقول المجتهد المذهب، أن يفتي. لعلهم يقصدون به عدم جواز الفتوى مطلقا، وقال في جواز مجتهد المذهب مطلقا، لكن في مجتهد الفتوى يشترط هذه الشروط عدم وجود المجتهد. سنحكي الأقوال في المسألة سنحكي الأقوال في المسألة. طيب إحنا دلوقتي عرفنا القول الأول يجوز إحنا دلوقتي مجتهد المذهب يجوز له أن يفتي بخلاف غيره. القول الثاني مجتهد المذهب لا يجوز له أن يفتي وإنما الافتاء من وظيفة المجتهد المطلق. وثالثها يجوز له عند عدم المجتهد، يجوز له عند عدم المجتهد للحاجة إليه بخلاف ما إذا وجد المجتهد. ماشي. وكأن هذا يعني من سبيل الضروريات سبيل الضرورات سبيل الضرورات. ما هي الضرورة هنا؟ أنه لا يوجد مجتهد مطلق فيباح للمجتهد المذهب أن يفتي للحاجة للحاجة إليه لأجل الضرورة لأجل الضرورة، وهي عدم وجود من يفتي الناس من ممن بلغ درجة الاجتهاد المطلق. بخلاف ما إذا وجد المجتهد فلا ضرورة ولا حاجة إلى مجتهد الفتوى مثلا، ولا للمجتهد ولا للمجتهد المذهب. ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه، وهذا هو الواقع وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة. يعني هذا أيسر، يقول لك إذا كنت مجتهدا في المذهب يجوز لك أن تفتي، إذا كنت مجتهد فتوى يجوز لك أن تفتي، إذا كنت مقلدا حافظا لمذهب إمامك يجوز لك أن تفتي. قال وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة. هذا الرابع يعتبر ضعيفا عند الشيخ ابن السبكي. هذا من قيل صح؟ هو حكى الأقوال الأربعة وهو يعني رجح الأول رجح الأول. لعله لا يعني لا يعقد هذا القول في الفتوى والنقل وينقل الفتوى ولا يفتي في أنا في القول الرابع؟ نعم. هو يقول هذا يسمى هذا فتوى عند المصنف ربما. ورابعها يجوز للمقلد الإفتاء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجيح. لماذا؟ قال لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه. ماشي. هو ناقل الفتوى كأنه هو يفتي. نعم كأنه هو يفتي يعني ناقل أنت تنقل المذهب تنقل المذهب يعني كأن الشافعي هو الذي يفتي. نعم هو ينقل كلام الشافعي في المسائل. ويجوز خلو الزمان عن مجتهد. هذه مسألة جديدة. هل يجوز أن يخلو الزمان عن مجتهد المطلق؟ فقال يجوز خلو الزمان عن مجتهد. بس خلي بالك من شيء، عندما نتعرض لهذه المسائل نتعامل مع أمرين، مع الجواز والوقوع. فهو الآن في المقام الأول، في المقام الجواز، هل يجوز خلو الزمان عن مجتهد؟ طب وإذا جاز هل وقع؟ يبقى مقامين. ويجوز خلو الزمان عن مجتهد أي ألا يبقى فيه مجتهد، خلافا للحنابلة في منعهم الخلو عنه. هذا أمر الحنابلة، كل هذا أمر لا يتصور، لا يمكن أن يخلو الزمان عن مجتهد قائم لله عز وجل بالحجة مطلقا. ولابن دقيق العيد في منعه الخلو عنه ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد، فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك جاز الخلو عنه. يعني شيخ ابن دقيق العيد يقول لك إيه؟ الزمان لا يخلو عن المجتهد إلا إذا انقلب نظام الكون. فعندما تطلع الشمس من مغربها يخلو العصر عن المجتهد. يعني هذه قريبة من هذه، يعني تطلع الشمس من مغربها هذه قريبة من أن إيه؟ من أن يخلو العصر عن مجتهد. فإذا تغير نظام الكون وتزلزلت القواعد ماشي، وتناثرت الكواكب وطلعت الشمس من مغربها، في هذه في هذا الوقت يجوز أن يخلو العصر عن مجتهد، أما قبل ذلك فلا. ما المقصود بتزلزل القواعد؟ ما قلته، اختلال نظام الكون، الكون يسير على قواعد، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فتتزلزل القواعد عندما تأتي أشراط الساعة الكبرى، تخرج الشمس من مغربها ماشي. في زمان لا يوجد منفيه. نعم. أجبت عن هذا قبلا وقلت يعني إيه وجود مجتهد مطلق شخص واحد نقول عنه أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، هذا في نظري أنا، في نظري أنا أقول لك هذا متعذر أو غير موجود. وجود شخص واحد يقال عنه أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق هذا متعذر ماشي، غير موجود بالمرة بالمرة، أنا أجزم بهذا يعني ماشي. ولكن الذي أستطيع أن أقوله أن يمكن أن يوجد مجتهد مطلق مكون من مجموعة أشخاص مش ليس من شخص واحد. يعني لو صنعنا مجمعا فقهيا، مجمعا فقهيا كبيرا يضم يعني أناس من الوزن الثقيل، فلغوي ومفسر ومحدث و أصولي ورجل له دراية بالأقوال الفقهية واستدلالات الفقهاء، من مجموع هؤلاء يتكون لنا مجتهد مطلق. يعني ممكن مجمع فقهي ضخم يكون على وزن ثقيل، يعني يمكن أن يكون هذا المجمع الفقهي ماشي 20-50 شخص يكونوا في قوة إيه؟ في قوة مجتهد مطلق واحد. الجوجل لا يعتبر مجتهد؟ إيه؟ الجوجل لا يعتبر مجتهد؟ الجوجل جوجل هو نقل فتوى ليس هو. يعني انا نظرتي هذه تستند الى شيء، تستند الى شيء، يعني تعذر ان يوجد شخص واحد يحوي كل هذه العلوم بالدرجه التي توصله الى درجه الاجتهاد، وفي الوقت نفسه ما يقرر من أنه لا يخلو العصر عن مجتهد، وإلا تتعطل الحوادث ماشي. ويجوز خلو الزمان عن مجتهد أي لا يبقى فيه مجتهد، خلاف للحنابلة في منعهم الخلو عنه مطلقا ماشي. ولابن دقيق العيد في منعه الخلو عنه ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد، فإن تداعى كلمة تداعى يعني إيه؟ عندما قلت تداعى البنيان انهدم، يتساقط شيئا فشيئا، ماشي؟ يعني فإن تداعى الزمان بأن أتت أشراط الساعة الكبرى كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك، جاز الخلو إيه عنه. طيب، والمختار بعد جوازه أنه لم يثبت وقوعه. يعني إذا كنا نحن نجيز خلو الزمان عن مجتهد، فنحن نقول أن ذلك الشيخ يقول لم يثبت وقوعه، لم يدل لنا دليل شرعي على أنه وقع أو أنه يقع، ماشي؟ والمختار بعد جوازه أنه لم يثبت وقوعه وقيل يقع. دليل عدم الوقوع حديث صحيحين بطرق لا تزال طائفة من أمتي. دليل عدم الوقوع لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، أي الساعة، كما صرح بها في بعض الطرق حتى تأتي الساعة. قال البخاري وهم أهل العلم، أي لابتداء الحديث في بعض الطرق بقوله من يريد الله به خير يفقهه في الدين، ويدل للوقوع. احنا دلوقتي عندنا أدلة متعارضة، عدم الوقوع يدل له حديث لا تزال طائفة من أمتي، طب ودليل الوقوع؟ ويدل للوقوع حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، يعني خلال العصر عن المجتهد، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا لفظ البخاري. وفي مسلم حديث إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم ويترك فيها الجهل، ونحوه حديث البخاري إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. والمراد برفع العلم قبض أهله، ولمعارضة هذه الأحاديث للأول قال المصنف لم يثبت وقوعه دون لا يقع. يعني الشيخ قال لك إيه والمختار بعد جوازه، كان ممكن يقول المختار بعد الجواز عدم الوقوع، لا هو لم يقل والمختار بعد الجواز عدم الوقوع، قال والمختار بعد جوازه أنه لم يثبت لنا من دليل من أدلة الشرع أنه وقع. لماذا؟ قال لي لوجود الأدلة المتعارضة، دليل يدل على الوقوع ودليل يدل على عدم الوقوع. الشيخ المحلي يحاول الجمع بين الدليلين، قال ويمكن رد الأول إليها بأن يراد بالساعة ما قرب منها، هو الحديث الأول يقول إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق حتى يأتي أمر الله، حتى تأتي الساعة. وفي الحديث الآخر قال فيتخذ الناس حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فيمكن أن نجمع بين الحديثين بأن نقول يقبض الله العلم بقبض العلماء ولا يجد الناس عالما، ماشي؟ هذا يقع قبيل الساعة، هذا يقع إيه؟ قبيل الساعة. ويبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله اللي هي الساعة، أي ما قرب من الساعة. يبقى الأمة الظاهرة على الحق القائمة بحق الله عز وجل وهم أهل العلم يبقون إلى قرب قيام الساعة، ويبقى حتى يأتي أمر الله أي ما قرب، أي ما قرب من أمر الله، أي ما قرب من الساعة. وفي هذا الوقت يقبض الله العلم، ماشي، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا. وكذا الشيخ محل أراد أن يجمع بين الحديثين، ويبقى هذا الجمع قريب من كلام الشيخ مدخل خلعي، ماشي، أن هو لا يخلو عصر عن المجتهد حتى يتداعى الزمان بتزلزل القواعد، وهذا إنما يقع قبيل الساعة. يبقى جمع المحلي يعني يتماشى مع كلام الشيخ مدخل خلعي رحمه الله. نعم، مفهوم؟ هو الشيخ ابن سعيد قال هذا الكلام في مقدمة شرح الإمام، يعني في مقدمة شرح الإمام في المقدمة قال هذا الكلام في مقدمة الكلام في مقدمة شرح الإمام. قال وإذا عمل هذه مسألة جديدة، وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها، لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به. حتى نتصور هذه المسألة ونفهم هذا القول ما يأتي من أقوال، أن أنا عامي وأعمل بمذهب إمام في مسألة، مثلا أنا عامي وأعمل بمذهب إمام وليكن كالشافعي رحمه الله في انتقاد الوضوء بلمس المرأة، بانتقاد الوضوء بلمس الإيه؟ المرأة، ومن جملة ذلك الزوجة، انتقاد الوضوء بلمس الزوجة. طيب بعد أن عملت بهذا القول مدة، هل يجوز لي أن أخرج عن مذهب الشافعي في هذه المسألة وأنا عامي وأخذ بقول الإمام أبي حنيفة، لأنه لا يقول بنقض الوضوء بلمس الإيه؟ الزوجة، لمس المرأة ومنها الزوجة، يعني أمر الزوجة يشق شوي، فيما شق شوي. فأنا بعد أن عملت بمذهب الشافعي في عدم انتقاد الوضوء بلمس المرأة ومنها الزوجة، بانتقاد الوضوء بلمس المرأة ومنها الزوجة، شق ذلك علي، فهل يجوز لي أن أترك مذهب الشافعي وأخذ بمذهب أبي حنيفة في عدم الانتقاد؟ فالشيخ يقول لك ما دمت قد عملت فقد التزمت، فليس لك أن ترجع عن قول إمامك في نفس الإيه؟ في نفس المسألة. فهمت هذا؟ طيب نقرأ وتفهمون في ضوء المثال المذكور، ماشي. وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة كحادثة انتقاد الوضوء بلمس الزوجة مثلا، فليس له الرجوع عنه إلى غيره في مثلها، هي نفس المسألة ماشي، لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف ما إذا لم يعمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به. فإذا لم يعمل به يجوز له أن يترك قول الإمام ويأخذ بغيره بضوابط تأتي. وقيل يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء فليس له الرجوع إلى غيره فيه. ما دمت قد أفتاك العالم، أنت استفتيت العالم فأفتاك بفتوى، فيلزمك العمل بها بمجرد الإفتاء، ده قول ثاني في المسألة. وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل به، بالشروع في العمل به بخلاف ما إذا لم يشرع. القول الأول، القول الأول يقول لك إيه؟ إذا عملت بمسألة فليس لك الرجوع عن قول الإمام في مثلها. القول الثاني يقول يلزمك العمل ولا يجوز لك الرجوع عن قول الإمام بمجرد الإفتاء، عمل أو لم يعمل. القول الثالث يقول لك يلزمك العمل بعد الفتوى وبعد مش الانتهاء من العمل، بمجرد الإيه؟ الشروع في العمل. حتى في القول الأول قال بخلاف ما إذا لم يعمل به، هذا إذا قبل الشروع. لا خلي لك من شيء، لا هو المسألة الأولى أنا صورتها، هو عمل وانتهى العمل، لكن ليس له الرجوع في مثلها. ماشي. هو يقول بخلاف ما إذا لم يعمل به، إذا لم يعمل به يعني أنا أفتيت ولم أعمل، يجوز لي أن أترك الفتوى وأخذ بفتوى أخرى، ماشي. وقيل يلزمه العمل به بالشروع في العمل بخلاف ما إذا لم يشرح. هذا مفهوم القول كده؟ هذا القول الأول إذا شرع في العمل يمكن أن يتغير من هذا الشيء، ينتقل من هذا إلى مذهب آخر. لا يستفاد هذا، لا يستفاد هذا. هو الأول الأول الأول الأول القول الأول منصب على المسألة الثانية. خلي بالك من شيء، القول الأول منصب على المسألة الثانية. إذا عملت وانتهى العمل، إذا عملت وانتهى العمل كويس، ليس لك الرجوع في المسألة الثانية. من الممكن أن يفهم هذا أنه أن القول الأول فيما إذا لو انتهى من العمل، لكن لو شرع ولم ينتهي يمكن له أن يرجع. لو شرع ولم ينتهي لم يجوز له أن يرجع. القول الثالث يضيق، يقول بمجرد الشروع يلزم. وقيل يلزمه العمل به إن التزمه بخلاف ما إذا لم يلتزمه. أنت التزمت مذهب الشافعي رحمه الله، تقول أنا شافعي المذهب، يبقى يلزمك العمل بمذهب الشافعي في كل مسائله، ماشي؟ لأنك التزمت مذهب الإمام، ماشي؟ وليس لك، ليس لك إيه أن تترك مذهب الإمام في في مسائل. وقال السمعاني يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا. طيب خلينا مع القول اللي هو السابق. وقيل يلزمه العمل به إن التزمه بخلاف ما إذا لم يلتزمه. ومثلنا لك بمثال ذكرناه، أنا مثلا أقول كل ما يفتني به فلان فأنا أعمل به، كل ما يفتني به فلان فأنا أعمل به، فجئت فاستفتيته في مسألة فشق علي قوله، طب أنا لن أعمل بقوله في هذه المسألة لشدته، سأخذ بفتوى غيري. يقول لك لا، أنت التزمت فتوى فلان فلا يجوز لك الإيه؟ الخروج عن مذهبي. وقال السمعاني يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته وإلا فلا. يعني أنت تفتي وأنا أنظر هل أنا تطمئن نفسي لهذا القول أو لا تطمئن، فإن اطمئنت لازم العمل، وإن لم تطمئن لم يلزم العمل. وقال ابن الصلاح يلزمه العمل به إن لم يوجد مفت آخر، فإن وجد تخير بينهم. وهذا مفهوم، إذا وجد مجتهد واحد يلزمك العمل بفتواه، وإذا لم يوجد وإذا وجد مجتهدان يجوز لك أن تستفتي الأول وأن تستفتي الأول وأن تستفتي الثاني، وأن تتخير بينه، أن تختار فتوى الأول أو فتوى الثاني. هو يقول هذا المعتمد الشافعي. إيه؟ هو تحت يقول وهو المعتمد لدى الشافعي. نعم. قال والأصح. طيب فإن وجد خير بينهما كده انتهت المسألة. يقول والأصح جواز، وهذه المسألة التي بدأت بالأصح لا تعلق بها بالسابقة، والأصح جوازها أي جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر. وقيل لا يجوز لأنه بسأل المجتهد والعمل به والعمل بقوله التزم مذهبه، ماشي؟ وإحنا يعني التصوير ما سبق كله فيما إيه في في في, في العم يستفتي، العم يستفتي شيء. طيب احنا الان انا عامي وانت المفتي، انا اذا استفتيتك متى يلزمني العمل بفتواك؟ قال لي اذا عملت لا يجوز لك الرجوع في مثله. الثاني قال بمجرد الافتاء يلزم. الثالث قال بالافتاء والشروع حتى وان لم تنتهي من العمل. هذا هو الفرق بينه وبين الاول، ماشي؟ الرابع قال ايه؟ ان التزمه كل ما يفتني به فلان فانا اعمل به فانا التزم. ماشي. ابن السمعاني قال ان وقع في النفس صحته. ابن الصلاح قال ان لم يجد مجتهد اخر يلزمه العمل والا تخير. تصوير المساله كلها بين عامي ومفتي. طيب قال والاصح جوازه اي جواز الرجوع الى غيره في حكم اخر. انا استفتيتك في هذه المساله بمجرد الافتاء او بالشروع او بالعمل او بالاطمئنان لازمني العمل بالفتوات في هذه المساله. طب الكلام الان اذا وقعت لي حادثه اخرى غير الحادثه الاولى التي وقع فيها الاستفتاء، وقعت لي حادثة أخرى، هل يجوز لي ألا أسألك أنت عنها وأسأل غيرك وأخذ بقول غيرك؟ فقال والأصح جواز الرجوع، جواز الرجوع إلى غيره، أن يرجع العام إلى غير المفتي الأول في حكم مسألة أخرى، في حكم مسألة إيه؟ في حكم آخر، يعني في حكم مسألة أخرى. وقيل لا يجوز لأنه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه. القول الثاني اللي هو وقيل يقول لك إيه، أنت سألته مرة والتزمت قوله فيلزمك في والتزمت قوله في مسألة فيلزمك قوله في جميع المسائل. ما دمت قد التزمت قوله في مسألة فيلزمك قوله في جميع الإيه المسائل. مفهوم هذا؟ والأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين. هذه مسألة. إذا لم تكن قد بلغت درجة الاجتهاد يجب عليك أن تتقلد مذهب إمام مجتهد، يجب. والأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. ماشي. قلنا غير العامي يعني من كانت له دراية بأقوال أهل العلم وبأدلة أهل العلم لكنه لم يصل إلى درجة الاجتهاد. ماشي. والأصح أنه يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أي المطلق التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره أو مساويا له، وإن كان في نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم. الكلام واضح. أنت عامي أو طالب علم أو لك دراية بأقوال أهل العلم وأدلتهم ولم تصل إلى رتبة الاجتهاد، ما دمت لم تصل إلى رتبة الاجتهاد يجب يعني تأثم بعدم ذلك، يجب عليك أن تتقلد مذهب إمام، وإن لم تفعل تأثم بذلك، والتقليد واجب على هذا القول. مفهوم؟ قال لي تقليد مذهب إمام تعتقد رجحان مذهبه أو مساويا لغيره، الرجحان أو الإيه أو المساوي. قال لي وإن كان في نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم. مسألة هل يجب البحث، هل يجب على العام أن يبحث عن أرجح المجتهدين؟ هل يجوز تقليد المسألة، هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ المسألة التي سبقت. ماشي. والقول الثالث اللي رجحه الشيخ أن العبرة بالاعتقاد، أن تعتقده أرجح أو مساوي وإن كان في نفس الوقت في نفس الأمر مرجوحا، فالعبرة ليس بالواقع وإنما بالاعتقاد. وهناك الشيخ قال إيه، يجب عليه أن يقلد من يعتقده فاضلا أو مساويا، من يعتقده فاضلا أو مساويا. وهنا أيضا أتى باللفظين فقال إيه، يعتقده أرجح، يعتقد هذا المذهب أرجح من غيره أو مساويا له وإن كان في نفس الأمر مرجوحا على المختار المتقدم في مسألة تقليد المفضول مع وجود الفاضل. ثم في المساوي ينبغي السعي في اعتقاده أرجح ليتجه اختياره على غيره. طيب والله إذا كنت تعتقد مذهبك أرجح من غيره فلا إشكال. طيب إذا كان إذا كنت تعتقد أن مذهبك مساويا لغيره، يجب عليك أن تسعى في أو ينبغي عليك أن تسعى في إيجاد مرجحات لهذا المذهب على غيره. مفهوم؟ اللي ليتجه اختياره. لماذا اخترته؟ يعني ما دام متساويين اختيار أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فلا بد أن تبحث عن ذلك المرجح. ينبغي أن تسعى لذلك المرجح. هو في اعتقاده أن هذا المذهب أرجح من غيره، ماشي؟ الخروج من حال المساواة إلى حال الرجحان. قال: ثم في خروجه عنه أقوال. بعد أن تقلدت مذهب إمام معين تعتقده أرجح من غيره، هل يجوز لك أن تخرج عن مذهب إمامك في بعض المسائل؟ طبعا أنت أهل لك نظر في الأدلة، ثم في خروجه عنه أقوال: أحدها لا يجوز لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم. هل يجوز أن تخرج عن مذهب إمامك بعد أن تقلدته؟ قال لي الشيخ حكي فيها أقوال: أحدها لا يجوز. لماذا؟ لأنك التزمت، التزمت مذهب إمام، وإن لم يجب التزامه، يعني هو لم يكن واجبا عليك أن تقلد الشافعي، كان يمكن أن تقلد أبي حنيفة، لم يكن واجبا عليك أن تقلد الشافعي، ولكن بعد أن تقلدت والتزمت لزمك الأمر. وهذا يعني لو أردنا أن نقربه نستطيع أن نقربه بصورة النذر. لم يكن واجبا عليك التصدق بشيء، لم يكن واجبا عليك، ولكن أنت التزمت ذلك بنذرك فلزمك. لم يكن واجبا عليك أو واجبا عليك أن تقلد الشافعي، لكنك لما قلدته والتزمت مذهبه لزمك. فهمت هذا؟ ثانيها يجوز، أن تخرج عن مذهب الإمام والتزام ما لا يلزم غير ملزم. فهمت هذا؟ طيب. قال: ثم في خروجه عنه أقوال: أحدها لا يجوز لأنه التزمه، ماشي، وإن لم يجب التزامه، أي قبل أي ابتداء. وإن لم يجب التزامه قبل الالتزام، صحيح، أو إن لم يجب التزامه ابتداء. ثانيها يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملزم. ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين، والجواز في غير ما عمل به أخذ مما تقدم في عمل غير الملتزم. خلي بالك من شيء، القول الثالث دوت يعني مأخوذ من كلام ابن الحاجب والآمدي رحمهم الله، بيقول إيه الكلام دوت؟ بيقول: إذا كنت متقلدا لمذهب إمام يجوز لك أن تخرج عن المذهب في بعض المسائل ولا يجوز لك الخروج في بعضها الآخر. طب كيف نميز بين المسائل التي يجوز لي أن أخالف الإمام فيها والمسائل التي لا يجوز لي أن أخالف الإمام فيها، أن أخرج عن مذهب الإمام؟ فقال: المسائل مساهل المذهب التي عملت بها لا يجوز لك الخروج عنها، ومسائل الإمام التي لم تعمل بها، أقوال الإمام في المسائل التي لم تعمل بها يجوز لك أن تخرج عنها إلى غيره. يبقى أنا أخرج عن إمامي في المسائل التي لم أعمل بها، ولا أخرج على أقوال إمامي في المذهب في المسائل التي عملت بها، عملت بقوله فيها. مفهوم هذا؟ قال ثالثها لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين، والجواز في غير ما عمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم. أنا عامي، المسألة السابقة مسألة العامي والمفتي، وأنا لم ألتزم قول المفتي في جميع المسائل، لكن إذا سألته في مسألة فبالعمل اللي هو الأول الأصح ماشي، أنه إذا عمل بقول المفتي لا يجوز له الرجوع عنه في مثله. طب إذا كان هذا في غير الملتزم، أنا لم ألتزم مذهب هذا المفتي، قال لي فما بالك بالملتزم مذهب إمام؟ يبقى عدم خروجه عن أقوال إمامه في المسائل التي عمل بها أولى. ثالث ولا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين. طب فرق. قال والجواز في غير ما عمل به أخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم، فإنه إذا لم يجز له، أي لغير الملتزم اللي هو العامي مع المفتي، إذا لم يجز له الرجوع قال ابن الحاجب كالآمدي اتفاقا فالملتزم أولى بذلك. فالملتزم لمذهب إمام أولى بذلك. هو الشيخ هنا أقحم في الكلام حكاية الاتفاق، إن الآمدي وابن الحاجب قالوا هكذا، ابن الحاجب تبعا للآمدي قال العامي إذا استفتى المفتي في حادثة وعمل بقوله في هذه الحادثة لا يجوز له الرجوع عن قوله في مثلها اتفاقا. طب خلي بالك من شيء، لماذا لم يقل الشيخ المحلي قال ابن الحاجب كالآمد اتفاقا، كان يقول المحلي اتفاقا كما قال في قبل لكي يبرأ من عهدة هذا الإجماع. الذي حكى الإجماع لست أنا، وليست تبعت الحكاية علي، تبعت الحكاية على الآمدي وابن الحاجب على كما قال وحكاه ليبرأ من عهدتي ماشي. قال فالملتزم أولى بذلك، وقد حكيا ابن الحاجب والآمدي فيه في الملتزم الجواز فيقيد بما قلنا. عايز يقول ان القول اللي هو ثالثها الشيخ ابن السكي رحمه الله، يعني هذا القول ابن الحاجب لم يصرح به والآمدي لم يصرح به، ولكن أخذ من مجموع كلامهما، من مجموع إيه؟ كلامهما. كيف هذا؟ في موضع وجدت الآمدي وابن الحاجب يقولون هكذا الملتزم لمذهب إمام يجوز له الرجوع، تمام كده؟ والعام غير الملتزم إذا عمل لا يجوز له الرجوع إجماعا. طب كيف أجمع بين القولين؟ يعني إذا وقفت مع القول الأول أن العام غير الملتزم كويس ليس له الرجوع باتفاق، هم يحكون باتفاق، وفي مقام آخر أجد ابن الحجب والآمدي يقولون الملتزم من هو أولى ماشي، الملتزم له الرجوع. فقال في الشيخ ابن السكي أراد أن يجمع بين قولين، فقال مقتضى القول الأول إذا قسنا الملتزم على غير الملتزم والملتزم من باب أولى يبقى ليس له الرجوع، وهنا يقول له الرجوع، يبقى عندي قول بأنه له الرجوع وليس له الرجوع، حتى لا يقع ابن الحاجب والآمدي في التناقض قلنا نعمل بقولهما في محل، نعمل بالقول الأول في محل والقول الثاني في محل، فنقول إذا عمل اللي هو الملتزم إذا عمل ليس له الرجوع، وإذا لم يعمل يبقى له الرجوع، ماشي؟ ويبقى كلام الشيخ المحلي يريد أن يقول لك أن هذا الكلام لم يصرح به الأمدي وابن الحاجب، وإنما أخذ من مجموع كلامهما في موضعين، مفهوم؟ طيب حاول تفهم اللي أنا قلته ده كده. بيقول إيه؟ والجواز لا يجوز في بعض المسائل ويجوز في بعض توسطا بين القولين، توسطا بين القولين، القول القائل بإيه؟ بجواز الرجوع وعدم جواز الرجوع، بجواز الرجوع مطلقا وعدم جواز الرجوع مطلقا. والجواز، طب التفصيل بقى، قال والجواز في غير ما عمل به أخذ مما تقدم في عمل غير الملتزم، فإنه إذا لم يجز له الرجوع قال ابن الحاجب كالآمدي اتفاقا فالملتزم أولى بذلك، فالملتزم أولى بذلك. قال طيب يبقى قضية هذا الكلام، قضية هذا القياس أن الملتزم لا يجوز له الرجوع، الملتزم لا يجوز له الرجوع. اكمل الكلام. وقد حكي في الملتزم، وقد حكي فيه أي في الملتزم الجواز، يبقى الملتزم يجوز له الرجوع وقبل ذلك لا يجوز له الرجوع، فيقيد بما قلناه، فيقيد أي الجواز بما قلناه، فيقيد الجواز بعدم العمل. وقيل لا يجب، لا يجب عليه التزام مذهب معين، فله أن يأخذ فيما يقع له، أي فيما يقع له من الحوادث، فيما يقع له من المسائل، فيما يقع له أي من الحوادث بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، وهكذا. مفهوم هذا القول؟ يبقى لا يجب عليك أن تتقلد مذهب إمام معين، وما يقع لك من المسائل والحوادث تأخذ في المسألة الأولى بقول الشافعي وفي المسألة الثانية بقول أبي حنيفة، ولا حرج عليك في عدم التقيد بمذهب إمام معين. القول اللي هو لا يجب، هو الفكرة في إيه؟ إن الإجاب يقتضي التأثيم، يقتضي الايه؟ التأثيم. فيعني اذا لم تكن مقلدا فانت آثم. والاصح انه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بان ياخذ من كل منها ما هو الاهون فيما يقع من المسائل. قال لي هذا الكلام مبني على ايه؟ على القول الاخير اللي هو لا يجب عليك، لا يجب عليك تقليد مذهب معين، حينئذ يكون لك يجوز لك أن تتنقل بين المذاهب. إذا أجزنا لك أن تتنقل بناء على هذا القول، إذا أجزنا لك التنقل بين المذاهب فلا يكون ذلك بقصد تتبع الرخص، يبقى أخذ من الشافعي أسهل ما يقول، ومن عند أبي حنيفة أسهل ما يقول، وهكذا. أنه يمتنع تتبع رخص في المذاهب أن يأخذ من كل منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل. وخالف أبو إسحاق المروزي فجوز ذلك. جوز إيه؟ تتبع الرخص. نقل عن ابن عبد البر في إجماع على عدم الجواز. ونقل ابن عبد البر في إجماع في عدم الجواز. في عدم الجواز. نعم. والظاهر أن هذا النقل عنه سهو، النقل عن أبي إسحاق المروزي إيه؟ سهو. لما في الروضة وأصلها عن حكاية الحناط ماشي وغيره عن أبي إسحاق أنه يفسق بذلك. يبقى لو أخذنا ما في الروضة وأصلها الشيخ أبو إسحاق المروزي لا يجيز لك تتبع الرخص بل يحكم على متتبع الرخص بأنه إيه؟ بأنه يفسق ماشي. وعن ابن أبي هريرة أنه لا يفسق. والثاني وقد تفقه على الأول يعني كأن الشيخ المحلي رحمه الله يقول لو كان هذا سهو لو كان هذا النقل عن أبي إسحاق المروزي سهو من المصنف فعذره في هذا السهو أن هذا القول النسب ينسب لابن أبي هريرة وعذره في هذا السهو أن ابن أبي هريرة تلميذ أبي إسحاق الإيه المروزي فلعل هذا هو سبب السهو. تفهم هذا؟ هو أبو إسحاق المروزي يقول متتبع الرخص يفسق تلميذه ابن أبي هريرة يقول لا يفسق فممكن يفهم لا يفسق فيجوز له أن يتتبع الرخص فيمكن أن نسند القول بجواز تتبع الرخص لمين؟ لابن أبي هريرة وابن أبي هريرة تلميذ أبي إسحاق المروزي فلما نسب الشيخ المصنف هذا إلى أبي إسحاق المروزي مع أن هذا قول هو قول تلميذه ابن أبي هريرة لعل ذلك هو سبب السهو. والثاني وقد تفقه على الأول كأنه اعتذار أو بيان من أين جاء السهو ماشي. إن أراد بعدم الفسق الجواز إن أراد بعدم الفسق الجواز فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين وهذا ذكرناه. إذا كنت يجب عليك تقليد مذهب إمام معين كيف تتبع الرخص في المذاهب ماشي. وامتناع التتبع شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد. خلي بالك من شيء يعني احنا اذا اوجبنا عليك تقليد مذهب امام معين يبقى لا يتصور مساله لا تتصور في حقك مساله تتبع الرخص ماشي. طيب ممكن أن نقول هكذا لو أنك التزمت مذهب إمام معين وأجزنا لك الخروج عن مذهب الإمام في بعض المسائل فلا يجوز أن تخرج عن مذهب الإمام الذي التزمته في مسائل بقصد تتبع الرخص. فهمت هذا؟ يعني إذا كان لا يجب عليك اتباع مذهب إمام معين وأنت تأخذ بقول فلان في مسألة وبقول آخر في مسألة أخرى فلا يكون ذلك بقصد تتبع الرخص. طيب حتى ولو كنت ملتزما لمذهب إمام وأجزنا لك الخروج عن قول الإمام أو عن مذهب الإمام في بعض المسائل فلا يكون الخروج بقصد تتبع الرخص. قال وامتناع التتبع شامل للملتزم لمذهب إمام معين وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤد إلى تتبع الرخص. يعني هذه مسألة تجعل قيد في المسألة السابقة ماشي. فيهما الملتزم وغيره أنه لا فهو مبني على أنه لا يجب التزام مذهب معين حاضر. وامتناع التتبع للرخص شامل للملتزم وغيره ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما بما لم يؤدي إلى تتبع الرخص. طيب يبقى نبدأ من هنا. قال لي وامتناع التتبع شامل للملتزم هذه مسألة وشامل لغير الملتزم هذه الثانية ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما في مسألة الملتزم وغير الايه وغير الملتزم بما لم يؤدي الى تتبع الرخص. مفهوم؟ عندك قد يؤخذ ولا يؤخذ؟ ويؤخذ منه وليس قد. لا وقد يؤخذ منه تقييد الجواز السابق. انت عندك كده؟ يعني اضفها بس هي فيه. بس هي الظاهر ان هي هنا احسن يعني. خلاص. وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل أصول الفقه من كتاب جمع الجوامع. ماشي. وبقي لنا الكلام عن مسائل أصول الدين وخاتمة التصوف. يعني هنا انتهينا بحمد الله عز وجل من أصول الفقه ونشرع إن شاء الله في أصول الدين.